نشرت الصحيفة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب الأمل الكوري في أرضها الصادري يوم 31 من أيار مقالة بقلم معلق عسكري تحت عنوان المسرحية التنكرية الخبيثة التي جرت في هيروشيما، فيما يلي موجز نصه: قبل أيام تجول الرئيس الأمريكي أوباما في هيروشيما باليابان، أرض النكبة التي خر فيها نحو 260 ألف نسمة من السكان الأبرياء سرعة في غمرة الكوارث النووية بسبب القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخ البشرية. لقد استرعت جولته الأخيرة في هيروشيما، والتي تعد الأولى بالنسبة للحكام الأمريكيين، أنظار العالم من توقعاته أن أوباما سيعتذر رسميا في هذه الفرصة أمام أبناء اليابان والبشرية عن جرائم أمريكا التي ألقت الكوارث النووية، وأن آبي هو الآخر يترك الحلم القديم لمنطقة الازدهار المشترك لشرق آسيا العظمى، ولا ينطلق في طريق إيادة العدوان العسكري احتداء به. ولكن وقعت الأمور التي تبعد كثيرا من توقعات عامة الناس. كان أوباما شكيا لعينا تفرغ للهو الكلامي المعسول، متشتقا بالعالم الخالي من السلاح النووي والتأبين المتضررين من الحرب، فيما هو تجول هنا وهناك من هيروشيما كما لو زارها للتفرج أو السياحة فضلا عن وعي المجرم. أما أبي فهو الآخر كان أشبه بتاجر ماكر، إذ تحمس في إبراز طاولتها كطاولة متضررة من القنبلة الذرية، وهو يلازمه ملازمة الذل كالخادم وعلى سحنته المعتمة الدائمة. كانت جولة أوباما الأخيرة في هيروشيما تهدف إلى إعفاء اليابان عن جرائمها في الماضي، وتنطلق من نيته الخبيثة الماكرة لتحقيق مطامعه في توسيع نطاق السيطرة على مناطق آسيا والمحيط الهادي بسهولة بتحريض اليابان على إيادة العدوان العسكري التالي. بينما كانت أشكال لعبة أبي مجمل فترة جولة أوباما في هيروشيما محبوكة بالمطعم في التخلص من المسؤولية عن الحرب التي أوقعت خلالها ما لا يحصى من الخسائر على بلدان مناطق آسيا في الأيام الماضية، وتفي أجلة انبعاث العسكر التارية إلى الأمام بنشاط بعد تحويل اليابان كدولة متضررة منكوبة. أبدأ أوباما من خلال جولته الأخيرة في هيروشيما بلا تورع ولا حياء نواياه الشريرة لعدم التردد حتى إشعال النيران الحربية لتحويل جمهوريتنا إلى هيروشيما الثانية، وذلك في سبيل تحقيق مطامعه العدوانية. كلما تندفع الولايات المتحدة إلى طريق الحرب مع ممارسة التهديد والتحويل النووي كما هي الآن، وتلجأ اليابان إلى ألعاب الشعوذة الزهيدة بغية التحرب والتخلص بدلا من الندم عن ماضيها وحسابه، ستريان نهايتهما الأخيرة التعيسة.